ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك فقد نهى عنه في آخر حياته ثم لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد ورواه أبو حاتم الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه تعالى يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن جندب بن عبد الله بن جندب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمسة أيام ويقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا فاتخذت أبا بكر لأن قلبه خلق لربه فاتخذ الله قلب محمد له كما اتخذ قلب إبراهيم له فلا يتحمل غير ربه يقول ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر في الرد على الله في الرد على رسول الهدى يقول ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر وهم يسبون هذا لكن عقول أولها بريئة عقول كل ما يستهم خلقها الله وحطب لجهنم يقول عز وجل أهم دين الله سبحانه إن الله يظن ويهديه فلا تذهب نفسك يعني يا محمد عليه إن الله عليه خلقهم الله حياة تعيسة حياة سفر حياة ما لها إلى النار ومن عرض عن مثلي فإن له مليك من ونحشره يوم في أعمى قال ربي إن حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى يقول جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه صحابي جليل يقول سمع أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمسة أيام وهو في مرض موت إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم، يعني من اليهود والنصارى، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجدا، فإني أنهاكم عن ذلك. أنه للتحريف، وكل مسجد بني على قدر فالصلاة حرام، ولا وهذا من أجل ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إنني شرار الناس الذين تزكهم الساعة والله، وإن من شرار الناس الذين يتخذون قبور المساجد. ما أتبع، لأن كون قبر في المسجد أكبر وسيلة إلى الشرك، وأكبر الذي يفعلون هذا أنهم شرار الناس وأنهم ضفر. كل مسجد بني على قبر، قال علماء السنة والجماعة، قال علماء الفرقة الناجية من 73 من أمة المسلمين، 72 من أمة المسلمين واحدة في الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت اليهود على 71، تركت النصارى على 72، كلها في النصارى، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في الجنة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وصحبه. الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم فيها، وإن من شرار الناس الذين يتخذون قبور المساجد. ما هو السبب؟ لأنه فعل اليهود والنصارى. إن من شرار الناس الذين يتخذون قبور المساجد. قال العلماء: إن كان القبر هو الأول يجب على المسلم ولا تصح صلاته، وإن كان القبر هو الأخير يجب على المسلم. إذا كان القبر الأول يهدف إلى المسلم ولا تصح صلاته، وإن كان المسجد الأول هذه سنة الله، هذه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا خلوا القبر وصلوا فهذا فعل يعود المصالح، الصلاة لا يقبل الله، الصلاة في المسجد في قبر لا يقبل الله. نعم، صلي فيه مسجدا كما قال. نعم، كل مسجد يصلى فيه، يقول هذا تفسير له، كل مسجد يصلى فيه يسمى مسجدا وإلا فيه. كما قال صلى الله عليه وسلم. كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت فيه الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد سلف فيه يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء، وصرت بالرعب مسيرتك، وصرت بالرعب مسيرتك، يعني عدوه يخاف وإن كان بينه وبينه شر. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أما الذي قبلنا لا يجمعون عباداتهم حتى يكون إلى كنائس ما ينادون. أما لم يكن إذا حانت الصلاة عندها مسجدها وصلاة، عندها اضطراب إذا مخرج منها وصلاة، وجعلت لها مسجدا وصلاة، وأعطيت الشفاعة. الله يرحمه كما قال المسلم الذي قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعت من مؤذن يقول مثل ما يقول، إن كان الله لي الرسول، لم سأل الله لي الرسول حدث له العذاب. نسمعه. رواه

ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. إن من شرار الناس جعل عليها رقم، والذين يتخذون القبور مساجد يحيى عليها رقم. عن الإمام أحمد محمد أفضل الخلق عند الله بعد محمد أحمد محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة من جهله أو تجاهله فلم إلى مسلم أو صاحب هذا آخر الأئمة الأربعة رضي الله عنه. أولهم الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ثم الإمام مالك، ثم الإمام الشافعي، ثم الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. هؤلاء الأئمة الأربعة اتفق أهل السنة والجماعة على أنهم أئمة اجتهدوا وخدموا الإسلام وخدموا المسلمين، لكن ليسوا معصومين. إنهم اجتهدوا ولم يروا. أولهم الإمام باتفاق أهل الصيام التاريخ أو التواريخ والمغازي أنه عدل. هل مس عرقا أو ما مس عرقا على أولهم اختار بأبي حنيفة رحمه الله، هو تابعي أدرك بعض الصحابة، فالذي أدرك بعض الصحابة يسمى تابعي. ولد رحمه الله 83 من الهجرة، يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 70 سنة، وعاش إلى 150، فعمره 70 سنة رضي الله عنه. إمام له فضل وله اجتهاد. النعمان ابن ثابت الكوفي، هي العاصمة في عهد علي بن أبي طالب، والذي نقل الخلافة من المدينة إلى الكوفة. علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين، ولذلك سكنها جل من الصحابة وجل من التابعين، فكانوا فيها العاصمة. حتى دخلت الخلافة من الأمويين إلى العباس بن جاد الحاصمة بعد 132 سنة من هجرته عليه الصلاة والسلام. النعمان بن ثابت رضي الله عنه تابعي، لذلك روي عنه رحمه الله، لكنه مع ذلك اشتهر مذهبه بالقياس، بالقياس رحمه الله. فقال بعض العلماء ان بضاعته بالحديث قليله، رحمه الله. النعمان ابن ثابت الكوفي عمره 70 سنة رضي الله عنه، لكنه مواقف مع ذلك الجاهليين فلاسفة ومكذبة يروق عن دين الله ويروق عن وحدانية الله. جميع الإمام مالك ابن أنس بن عامر خلاص الإمام دار الهجرة، الإمام مالك تابعي تابع مع الغرب، وأشهر مشايخه أشهر مشايخ مالك عبد أسود من أشهر مشايخ مالك، لا تعرف أشهر مشايخ مالك. نافع روى مالك عن نافع مالك تابع تابعي ونافع تابعي وعبد الله بن عمر صحابي ابن عند علماء الحديث السلسلة التابعية فرواه مالك عن نافع عن Thank you. تنميه للشرك. نور الله القلب ماذا ما هو الأمر. الصحيح هكذا على الصحيح هكذا على ذي الحدث غيرهما الحمد لله هذا نسد هذا معنى رسولك مالك ولا رسولك محمد ويوم يناديه لا يقول ما بعجبكم حمد عليهم الله يوم يناديكم ضيوفا على المدينة ندخل في الشافعي محمد ابن إدريس الشافعي الفرسي الذي ملأ جميع علما ولا يقلع الله لأنهم اتبعوا فعل اليهود

ولد 664 ومات رحمه الله في دمشق سنة 728. أحمد الحراني مولدا الدمشقي مولدا رضي الله عنه. عندك منهاج السنة له 12 مجلد في المجلد هذا. نام على السنة في وقته وإلى الآن وإلى يوم القيامة إن شاء الله. يقول رحمه الله بعد الكلام على هذا الحديث الطويل: إن من شرار الناس من تدركه الساعة وإن من شرار الناس الذين يتخذون له كلام طيب. عرفنا لئن رأفهم وعرفنا معالدهم أولهم أبي حنيفة واسمه النعمان بن ثابت الكوفي ولد سنة 80 وتوفي سنة 150 أمره سكر من إمام مالك بن أنس من عامر رصد ليس من أهل المدينة بل هو أصله من لكن أسلافه سكن المدينة. ولد رحمه الله بعد الإمام حنيفة 12 سنة الإمام أبي حنيفة التابعي وإمام مالك تابع تابعي. ولد سنة 92 وتوفي سنة 179 عمره 87 سنة يعني الإمام الثالث محمد ابن إدريس الشافعي. ولد سنة 350 العام الذي مات فيه الإمام أبي حنيفة وتوفي رحمه الله سنة 204 وعمره 54 الإمام الشافعي الذي منع الدنيا حلو يعني الإمام مالك يعني الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيخ. ولد سنة 164 بعد الإمام الشافعي 14 سنة وتوفي سنة 211 ورجع فيها وكان من شدته في الرواية رضي الله عنه الإمام بن عبد الله إذا أقبل وسمع قيمة في بيت هذا الرجل دخلها عبد الملك ليته مدح لأنها كانت صارت لك وسيلة لعلماء رضي الله عنهم الذي قال صلى الله عليه وسلم فإنما أخاف على أمتي أنا إنهم صلى الله عليه وسلم في أخلاقها في حياتها في معاشها في عبادتها في أقوالها في أفعالها جمعهم من 16 رضي الله عنه. وقيل إنه جمعه جمعه صحيحة 7000 حديث حسنية من 600,000 حديث من في قبر 600,000 حديث 100,000 فكان رضي الله عنه إذا هم أن يثبت الحديث 16 سنة ويجمع صلى لله الحديث واستخار الله في كل حديث استخار الله 7500 هل يثبتهم من رضي الله عنه حدثت رؤيا أو أن هذه الرؤيا هي التي حدثت رؤيا أنه يهب لومها أن نجى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا المؤولون له إنك تذب عن سنته وصنف صحيح الإمام رضي الله عنه. الثالثة العبرة لمبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف بين لهم هذا أو لا أولا ثم قبل موته بخمسة قال ما قال بخمس وبخمس قال ما قال ثم لما كان في السياق الموت لم يكتفي بما تقدم يعني في سياق الموت قال لهم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة ومن وإن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مسجدا. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. ولذلك جاء في موطأ الإمام مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يقول هو على قبره اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورا. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى أن بناء المساجد على القبور من سنن فعل اليهود والنصارى. السادسة لعنه إياهم على ذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه. السابعة أن مراده تحذيرهم إيانا عن قبره لا نفعل بقبره كما فعل له قبره. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره ولولا ذلك تقول عائشة لا أريد قبره. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا العاشرة أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليهم الساعة يعني أخبر أنهم شرار فذكر ذريعة إلى الشرك قبل أنها ذريعة ووسيلة إنني شرار الناس من يكون مساعدهم وإنني شرار الناس الذين يتخذون قبر قبر يبنى علينا نسيدي حبني مقبر. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة الذين هم كلهم هلكم فرقة أخرجهم بعض العلماء من الثنتين والسبعين فرقة بقوله صلى الله عليه وسلم الحديث الحق الصحيح افترقت اليهود على 71 فرقة يعني كلها كلها فرقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها كلها. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال أخرج بعض العلماء الرافضة الذين يسبون أبو بكر وعمر وعثمان قال هذا من أول الطريق مخالف وهم الرافضة والجهمية مرة يسبون الصحابة يسبون فضلاء الصحابة عن رسول الله عليه ما على أتباعه في الشيعة. والجهمية هؤلاء أنكروا صفات الله جميع عندنا الرافعه الذين يسمون وعثمان وعلي وعثمان بس يرمى بعد طائشه والجهميه وش السبب؟ الجهميه ما يسمونهم لا يطلقونهم انهم ينكرون السبب كيف يجب؟ فمن انكر صفات الله كفر. فمن انكر صفات الله ومن أثبت الأسماء وأنكر الصفات كفر كمية يثبتون الأسماء وينكرون الصفات. ومن تأول من هذه الأمة صفات الله فليس من أهل السنة في هذا الزمن. من تأول صفات الله فليس من أهل السنة كالأشاعرة على اختلاف. وبسبب الرافضة حدث الشرك. لا لا فريق مزرقة والله من واحد واحد عامل انتكس على رأسه في نبي محمد. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور. بسبب الرافضة الذين ينسبون أبو بكر وعمر وعثمان بنوا على القبور. وهم أول من بنوا على القبور وأحدثوا البدع والموانع. وهم العبيدين الذين أصلوا من الناس. نحن في الموانع سنة 360 رحمة الله عليه وسلم وبينهم القبور الذين صلحين عبد المنزل. نعم. الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة الفزع. شدة الفزع يقول عائشة رضي الله عنها الذين يطبلون في المولد أنا قلت لكم أن الرسول مات في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول. نعم. هذا يطبقون لحلوله. يعني عيونهم عوراء. كل بدعة في الدنيا بلد. وهو بلد. المبتدع إذا أنزلنا لأن الرسول يقول كل بدعة في الدنيا بلد. كل بلد. نعم. الثالثة عشرة ما بني به انتبه حصل عليه الصلاة والسلام عند قبض روحه شدة حصل عليه شدة حتى قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن أبويها ما أغبط أحدا مات بسهولة بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هنا ما بني به أن من شدة النزع عند خروج روحه. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة. الخلة صلة من صلة الله دخل الله أثني عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثبتت خلته في الصلاة. من أحسن دينا من الناس راجعوا لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتقى الله لأن الله صدق له وكل أعلم من الخلق وثبتت خلته صلى الله عليه وسلم بسنة في أحاديث منها هذا الحديث إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت عنه. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. لأن كلها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. التصريح بأن أبا بكر أفضل الصحابة هذا. فلذلك لما فجاء لي مرض أنا مروا على رسول الله ولم يكن خليفة حتى مات رسول الله إمام خليفة قائد رضي الله عنه اسمه أبوه نسب اسمه واسم أبي واسمه أخذ العلم من حلف له بالخير أضر الحق عند الله ما نعرف السادسة عشرة الإشارة إلى خلافة الإشارة واحد من التسليم الإشارة يعني قول الله صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام وقب الناس في بحر عندما قال أتوني بسبع درب شتى أتوني بسبع درب من سبعة أبيض اغتسل الله